بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمرنا الله جل في علاه بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي المختار، وعلى آله الطيبين الأطهار، وأصحابه الغر الميامين الأخيار، ما تتابع الليل والنهار وكر الزمان ودار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن أي حدث يمر على أمة الإسلام فترى فيه عامة الناس ينشغلون بجزئيات الأحداث وتتابعها، ونظراتهم مقتصرة على مجرد الحدث، وهذا لا يعني الحكماء كثيرا بقدر ما يعني الحكماء والغيورين والنبلاء ما أسباب الحدث وما نتائجه وما علاجه، يهم المخلصين من العلماء العاملين والمخلصين لبلادهم وأوطانهم ماذا بعد الحدث، يهمهم جدا أن يربطوا النتائج بالمقدمات والأسباب بالمسببات، ثم يجتهدوا في تشخيص الداء والدواء حتى تقوم الأمة من كبوتها، لا يقفون على حدود الحدث أو عناصره ومجرد ما يهمهم أسبابه وعلاجه. ونحن في أزمة كبرى ومصيبة عظمى، ذلكم بأن الأمن نعمة من نعم الله عز وجل، وزواله مصيبة، وإلا فما قيمة ما قيمة المال في زوال الأمن؟ كيف يطيب العيش إذا حل الخوف والهدع والفزع؟ إن مصاب الأمم في أمنها بداية خرابها، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء إن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بشيء من الخوف لا بكل الخوف ولماذا يبتلينا الله عز وجل يبتلينا الله عز وجل لنستعيد حساباتنا ولنتوب إلى ربنا ولنضرع إليه بدعواتنا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أخذناهم أخذهم الله بالبأساء والبأساء في الأحوال والضراء في الأبدان والأولاد فأخذناهم بالبأساء والضراء ما الحكمة لعلهم يتضرعون يذلون إلى ربهم ويرفعون إليه أكفهم وتخضع له لقبهم وتذل له جبههم وتذهل بطلب الإغاثة ألسنتهم يعرفون أنهم بين يدي عباد له يأتمرون بأمره ويحكمون دينه وشرعه سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا كثير من الأمم كثير من المجتمعات حتى نزول البلاء تراهم غافلين عابثين ولآذانهم عن الموعظة صافين لا ينتبهون ولا يستفيدون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قست قلوبهم في ظل الحدث ترى من ينادي في دولة مدنية لا دين لها ترى من ينادي دراية ليدرانية يريدها تحررية من كل قيم ودين وخلق والليدرانية أي الحرية المطلقة بلا قيد لا قيد لا قيد من دين ولا قيد من قيم ولا قيد من خلق فليدرانية العقيدة تعني حرية الكفر ليدرانية الخلق تعني حرية التفسق والشذوذ والزنا والخنا تعني حرية منفتحة بكل معانيها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون السفينة تغرق وترى من يرفعون علم الشيوعية السفينة تغرق وترى من يحرف الأمة عن مسارها الأصيل صدق الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وآخرون حين غرق السفينة تراهم يحاولون أن يسيروها لمصلحة أعدائها لمصلحة أعدائها من يهود وأمريكان ما أعجب ما ترى في الساحة من يتكلم وسنذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن نعم فالله سبحانه وتعالى يبتلينا لكي نضرع إليه لكي نصحح مسارنا لكي نتوب إليه لكي نستغفره سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات أي الأحوال الحسنة الأوقات والأحوال الحسنة من الصحة والعافية والأمن والرخاء والاستقرار والسيئات من زعزعة الأمن وسوء الأحوال وشدة المؤونة وغيرها من المصائب لعلهم يرجعون فالحكمة من مثل هذه الابتلاءات أن نعود إلى رب الأرض والسماء، أن نستغفره سبحانه وتعالى. هذه الحكمة، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، والله رب هذا الكون يسيره سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإن زعزعة الأمن بداية خراب الأمم والشعوب، قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، أول مصاب الخوف والجوع، يليه الجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. إذا انتشر الخوف في الناس قطع الصبر وتعطلت المصالح، وقف رخاؤه، حينئذ تقل البضائع، ترتفع الأسعار، يكثر الاحتكار، فيجوع الناس، ويسعى كل الناس هجما على سحب البضائع، فينتشر الاحتكار، ويبدأ شبح الجوع ينتشر في الناس. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يليه الجوع والجوع، ونقص من الأموال، لأن ارتفاع الأسعار والاحتكار يحطم الأموال ويلتهم ما بأيدي الناس، ونقص من الأموال. فإذا نقصت الأموال سلب الناس بعضهم بعضا، وقتل الناس بعضهم بعضا. يقول الله عز وجل: ونقص من الأموال والأنفس. فإذا شغلت الأنفس بالحرب والضرب، تركت المزروعات وتركت الزراعات، فنقصت الثمرات كما قال الله عز وجل. بداية هذا الخراب من أوله الأمن، زوال الأمن. نعمة الأمن نعمة كبيرة، نعمة الأمن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ عليها. تتوقف عجلة الرخاء والازدهار إذا رفع الأمن وحل الخوف. أيها الناس، إن الأمن مسؤولية الجميع أن نحافظ عليه لكي يعود لنا ما هو فاقد. إن من أعظم أسباب الأمن في البلاد والعباد أن نتوب إلى الله وأن نعود إليه، ومن أعظم زواله أن نتنكب صراطه وأن يظلم بعضنا بعضا. سبب عظيم من أسباب زوال الأمن وهو الظلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. دولة العدل دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى يعطي أهل العدل وإن كانوا كفرة، وأهل الظلم وإن كانوا مسلمين. فما أحوجنا إلى أن يسود بيننا العدل والمعروف بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كفل لنا الأمن في ظل الإيمان وفي ظل العدل والترافق بين الناس. فما أحوجنا أن نستعيد لثباتنا أيها الإخوة في ظل هذه الفتنة العمياء التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة. ينبغي أن ننظر إلى أوصاف هذه الفتن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وصف النبي هذه الفتن بعدة أوصاف صلى الله عليه وسلم، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، فتن صماء بكماء عمياء، ستكون فتن صماء بكماء عمياء، المضطجع فيها خير من القائم، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرفه، من يستشرف لها تستشرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واللسان فيها أو كلام اللسان فيها كوقع السيف. من يشارك في هذه الفتن بكلام، كلام رنان، ويعد الناس بكلام لا رصيد له، هذا يقتل الأمة قتلا. النبي صلى الله عليه وسلم يرصد أن الكلام في صلب الفتنة كالسيف، هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة صماء لا تسمع لمخ الناصحين، عمياء لا ترى أسباب الخير للأمة، صماء عمياء بكماء لا تتكلم بخير. كل المشاركين في هذه الفتنة لا يعنيهم المصلحة الكلية للوطن ولا الأمة، إنما ينتظرون مآرب ومصالح مستقبلية يرونها ويتشبثون في تحصيلها. فينبغي أن تكون مصلحة الأمة فوق مصلحة الجميع، المصالح العامة فوق المصالح الشخصية، لكي تنجو السفينة. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فتنة صماء بكماء عمياء. يقول النبي المضطجع فيها خير من القاعد، ليكف المشاركون في هذه الفتنة من هؤلاء ومن هؤلاء، إن هؤلاء وهؤلاء يعرضون الأمة إلى خطر الأعداء، إلى شر الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار. النبي نصحنا أن ننسحب من الفتن من جميع الجهات، وليسكت الهدوء، وليحل قول العقلاء والحكماء، حتى تستعيد الأمة أمنها وتستعيد استقرارها من جديد، لنتيح المجال إلى العقلاء لا إلى الغوغاء. هذا ما ينبغي على أمة محمد في هذا الظرف العصير. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كذلك الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة لا يدري القاتل فيها لماذا قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل أو على أي شيء قتل. لا يدري القاتل إن الضرب هنا وهناك والقتل هنا وهناك عشوائي، إن من يقتل لا يدري لماذا يقتل عشوائي، ومن يقتل لا يدري لماذا قتل. فهؤلاء الذين يوصفون قتل الأبرياء شهادة، هؤلاء يشاركون في الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة من يقول يرفعون فيها رايات عمية، رايات عمية أي رايات غير واضحة، رايات ليست لحق، عمية غير واضحة، كل يدعو إلى رايات لا يدرى ما وراءها ولا المآلم التي يدعى إليها، رايات عمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل فيها فقتلته قتلة جاهلية، من يقتل في هذه الفتنة ليس شهيدا، فقتلته قتلة جاهلية. لماذا يعرض نفسه للقتل على أي هدف ولماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه الساحة ليس فيها لله، إنها يكثر فيها المصالح والمآلم. ينبغي أن نعود إلى رشدنا، وألا نعرض أبناءنا وشبابنا ومواطنينا إلى القتل والجرح والضرب من أي طرف، إن هذا من الجرم بمكان، سيسأل عنه الناس أمام الملك الديان سبحانه وتعالى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذه الفتن، وصف فيها أناسا صلى الله عليه وسلم، قال: أناس ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. ألسنتهم أحلى من العسل، يتكلمون الآن لئن تولوا الأمور لا يفعلن ولا يفعلن، ولا يعطينا المواطنين كذا وكذا. قلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فلأجنحن عليهم فتنة تدعو الحليب حيران. الحليب من الناس، العاقل المتزن حيران، لا يعرف الحق مع من، حيران من شدة من يتكلمون هنا وهناك. فتنة تدعو الحليب حيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكثر في مثل هذه الفتنة من قال الله عز وجل فيه، وورد وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: هؤلاء الذين قلوبهم قلوب الذئاب وألسنتهم أحلى من العسل. يقول الله عز وجل عن أوصاف هؤلاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أداة الخصام، يشهد الله أنه يريد المصلحة للأمة وأنه يريد الخير وهو أداة الخصام، فاتي من بعيد يريد أن يعدد الأمة إلى الأخطار، نعم وهو أداة الخصام، وإذا تولى ساعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فلا ينبغي أن نغتر بكثرة كلام المتكلمين، وإما أننا في الندم وبعض الشر أول من بعض، الله أعلم ما يخبئه ما في غد وما بعد غد، فينبغي أن نجتمع جميعا على درء الفتنة وأن نستنقذ وطننا وأن نستنقذ أمتنا حتى لا تتحول إلى عراق أخرى وإلى صومال أخرى. كفانا زعزعة للأمن، كفانا قتلا للناس، لننظف أيدينا من دماء الناس ولننظف ألسنتنا من العبث بمقدرات الأمة. الله الله في مصرنا، الله الله في وطننا، الله الله في أمة هذه الأمة المسكينة التي طالما تحملت، إن هؤلاء الناس تحملوا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جملة أوصاف الفتن صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، يقول إني أرى الفتن من خلال مواقع بيوتكم، هذا الحديث صحيح مسلم، تبدأ الفتن من خلال مواقع البيوت، وفعلا تبدأ الفتن من خلال الفضائيات المأجورة من قبل أعداء الإسلام اليهود والأمريكان، ينخرون في عقول الناس مخرا ويحرضون على الناس تحريضا بالليل والنهار. ما أكثر الفضائيات التي تحرض الناس على الشر، فما رأينا من يوم الجمعة من سلب ولهب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة لا يقره عقل ولا دين تحت أي مسمى ولأي سبب. القتل والنهب والسرقة ليس من دين الإسلام ولا أي دين، ولا يقره عقل ولا قيم أبدا. إن هؤلاء الفضائيات المأجورة التي تحف الناس، هم يجلسون في أماكنهم ويعرضون الناس للأضرار والأخطار، وكذلك مواقع النت التي تحث الناس على الشر، ينبغي أن لا نستجيب لهؤلاء ولا لهؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن من خلال مواقع بيوتكم، فاحفظوا أنفسكم في البيوت، ولنكف أنفسنا وشبابنا ونسنا، ولننصح وليبقى صوت العقل وصوت الضمير وصوت الدين وصوت القيم. هكذا لنبدأ أيها الناس، ما أحوجنا لاستفاقة قبل فوات الأوان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كثيرا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم كثيرا عن الفتن قيل له فما المخرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تلحق بغنمك وإبلك وبيتك لتلزم بيتك. قال الرجل من لم يكن له إبل ولا غنم ماذا يصنع؟ قال ليعمل إلى سيفه فيلقه بحجر، أي حتى لا يتسبب في جرح مسلم ولا قتله. لا يعمل الناس بالسيف ولا بآلات القتل والجرح، هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعمل إلى آلة الحرب والضرب لتلقها وتسكت، تكف شرا عن المسلمين مثل هذه الفتن. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نقف محرمين ومخربين وقاتلين وجانبين من هنا ومن هناك، هذا مفروض من أي طرف. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث آخر من وجد معاذا فليعظ به، ليعظ أن يحتفي به بعيدا عن ساحة الفتن. ما أكثر ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن نغفر أيدينا وألسنتنا من الفتن، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المخرج كذلك أن نسرع بالإصلاح. لقد تحدثنا في جمعة سابقة عن الإصلاح، وأن الإصلاح مناهج الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء والمرسلين هم أئمة الصلاح، والإصلاح، يقول شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فالإصلاح ضرورة اجتماعية وضرورة سياسية، ضرورة لابد أن يبدأ منها عصمة هذه الأمة وأن تعود إلى الأمان. إن الإصلاح هو صمام الأمان من العذاب العام. لابد أن تفتح آذاننا وأبصارنا لنسمع المخلصين من بني وطننا ومن بني أمتنا، ونعود بسرعة إلى الإصلاح. وتحدثنا قبل ذلك عن مصادر الإصلاح. من أعظم مصادر الإصلاح الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خالق البشر وهو يعلم ما يصلحه. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عالم بمصالح العباد سبحانه وتعالى. ومن وسائل الإصلاح أن نجمع الأكفاء في كل فن وعلم، الخبراء في كل علم نجمعهم ثم نسمع له. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من الاستفادة من كلام الخبراء ومن نصح الخبراء في كل فن وفي كل علم، كي تنجو الأمة وتكون ويكون استقرارنا مدروسا بكلام الحكماء. ثم بعد ذلك ننتقي من هؤلاء الحكماء من كان فيهم من المخلصين الأمناء، ونستبعد الخونة الذين يعرضون البلاد والعباد إلى الخطر ويميعونها إلى أعدائها. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في خبرته، الأمين على ديانته وعلى أمته وعلى بني وطنه، أمين لا يخون. فينبغي أن ننتقي الأمناء، لا ننتقي المختلسين ولا النهابين ولا الفاسدين، حتى تنجو الأمة وتعيش في أمان. هكذا توجيهات القرآن الكريم: إن خير من استأجر القوي الأمين. ومن جملة كذلك، وكذلك من جملة وسائل الإصلاح، أن يكون هناك شورى، لا يكون هناك استبدال. قال الله عز وجل لنبيه محمد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس أحد بأفضل من الرسول، ولا أعقل ولا أذكى ولا أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله له لي بالنسبة لصحابته ومن حوله من الرجال، قال الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، توكل على الله أن الله ناصره وأن الله حافظه. توكل عليه، هو الذي يحفظ أمنك واستقرارك. لا تتوكل على الشر ولا على الغرب، بل توكل على الله عز وجل، لأن الله يحب المتوكلين. ووصف الله سبحانه وتعالى المسلمين على عصر رسوله صلى الله عليه وسلم وهم بعده، قال: وأمرهم شورى بينهم. إن الشورى تجعل القرار قرارا للجميع، لا يعلم أحد، لأنه نابع من الجميع، من عقلاء الناس وخبراء الناس. ومن وسائل الإصلاح كذلك أن يكون هؤلاء الحكماء والخبراء أن يكونوا متعاونين متفقين، لا مختلفين ولا متفرقين. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا، إن هذا التنازع هو الذي يؤدي بالأمة إلى الخطر، ويجب أعداء الإسلام وأن تكون أقرب المتنازعين إليهم، يتعاملون معه ويحرضونه على الآخر، وتكون أمواج الفتن وتنقلب سفينة الأمة. على شر العيان بالله، نسأل الله أن يعصم الأمة من شر الأشرار وكيد الفجار. فالاتفاق والاعتصام مهم جدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم قوتكم وجماعتكم. هكذا نصحنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جملة وسائل الإصلاح أن نتعاون جميعا على كل مسمى للخير، وأن نتعاون جميعا على وعد كل مسمى للشر. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله العصيب على استقرار الأمن في المدن والأحياء وتوفير حاجيات الناس حتى لا يزيد الأزمة على الناس وعلى المواطنين. ينبغي أن نتعاون الكبير والصغير والشاب والكهل والعجوز كل على استقرار أمن الأمة وعلى رفع الكرب والبلاء عن الناس، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك من جملة أسباب الصلاح السريع أن نرفع أكفنا بالضراعة إلى ربنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وأن يحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار، وأن نكون صادقين طالعين بين يديه سبحانه وتعالى. هذه وسائل سريعة لنتجاوز هذه الأزمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها وأن يحفظ أمننا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمننا في أعراضنا وفي أموالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من الحكم التي يشهدها المؤمن في هذه الفتنة حكمة ربانية أخبرنا الله عز وجل عنها في الآيات القرآنية في قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حينما يختلط الخبيث بالطيب لابد من بلاء ليميز الناس من يكون طيبا وقت البلاء، ومن ينكشف أمره ويفتضح سيفه وقت البلاء. فهذه الفتنة تبخرت عن مخلصين، وهبوا يومه وليله لله سبحانه وتعالى، يجوبون الشوارع حراسة لأمن الناس، يقدمون الخدمات للناس. فترى الشباب الدينة المخلصة تراه في الشوارع ليلا ونهارا. هؤلاء هم الطيبون الذين يحفظ الله عز وجل بهم البلاد والعباد، هؤلاء الذين يحفظ الله بهم العباد والبلاد. ساعة الأزمات لم نجد إلا هذا المخلص الذي يقدم خدمته للناس لله، لا يريد من وراء الخدمة مقربا سياسيا ولا كرسيا، لا يريد إلا منزلة عند الله سبحانه وتعالى، يعمل بمقتضى آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. الرباط الحراسة في سبيل الله عز وجل، والرباط طاعة إيمانية أمر الله بها في الآيات القرآنية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرباط يعني أن ذهب وقتك لحراسة إخوانك لتأمين الناس. هذا الوقت ليس ضائعا عند الله، كم قيمته لنسمع إلى أجر المرابطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم وليلة أفضل عند الله من الدنيا وما فيها. لرباط يوم وليلة، أي من يرابط حارسا يوما وليلة 24 ساعة، أفضل له عند الله من أن يكون ممتلكا لا لعمارات ولا لمليارات، ولكن أفضل من أن يكون ممتلكا للدنيا وما فيها، لا ملكا لبلد ولا رئيسا لدولة، أفضل من أن يكون مالكا لهذه الدنيا وما فيها. رباط يوم وليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أجر الليلة فقط، يقول النبي فيما رواه مسلم الإمام مسلم: لرباط ليلة أفضل من صيام شهر من صيام شهر وقيامه. فالمرابطون أفضل عند الله عز وجل ممن يصومون شهرا كاملا ويقومون لله في مساجدهم. المرابطون أفضل من المصلين صلاة النوافل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا أبن الفتانين، من مات حارسا تعرض لخطر وهو حارس لوطنه، ليس منازع لغيره على سلطان ولا على دنيا، انما حارس لوجه الله، فقتل حارسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبن الفتانين، اي منكر ونكير لا يسأل في قبره. امنه الله سبحانه وتعالى، ما اعظم هذه الاجور. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا اجري عليه عمل المجاهد، الى يوم القيامه يجرى عليه عمل المجاهد في سبيل الله عز وجل، لانه ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الرباط وهذا الوهم بالوقت في سبيل الله ما اعظم اجره. فينبغي ان نتعاون جميعا في حفظ الامن في العباد في البلاد وبين العباد، اجره عظيم. هذه الفتنة تمخضت عن شباب مخلص إذا به يظهر معدنه في هذه الفتنة. لقد كنت في وسط الإسكندرية قبل حوالي 4 أيام، ولفت نظري وأنا أقطع إشارات المرور بين الشوارع لأقضي مصلحة ما إلى بيا، أجد شبابا مخلص هو الذي ينظم حركة المرور في الشوارع، ولفت نظري أن إشارات المرور تعمل، وإذا بي أنظر إلى غرفة إدارة هذه الإشارات من الذي يديرها؟ فما وجدت إلا الشباب يديرون إشارات المرور من خلال هذه الغرف، حفظا للمسلمين وللمواطنين من أن تصطدم سيارتهم. انتظمت الأمور لهذا الشباب المخلص، ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أينما كانت ألسنتهم هكذا للناس يأخذون من عرض أولئك، أين هم الآن؟ من الذي يسهر على أمن الناس ويقدر الخدمات للناس اليوم إلا هذا الذي يعمل لله سبحانه وتعالى؟ حكمة من حكم هذه الفتنة، من حكم كذلك هذه الفتنة أننا نرى المخلصين من أبناء الوطن وهم قوات مسلحة، نراهم ذوي موقف محترم قد تنظفت أيديهم من دماء الناس. هذا موقف حميد ينبغي أن نتذكره وألا ننساه. هذه الدروس من الفتن ينبغي أن نستحضرها. الله عز وجل له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعود إلى ديب الأمن الأوطان مسؤولية الجميع. ينبغي أن نتعاون وألا نتكاسل فيما بيننا، وإلا سطع علينا الأشرار والفجار وعرضونا للأخطار ونهبوا الأموال وهدفوا الأعراض. فينبغي أن لا يتكاسل الناس في التعاون فيما بينهم في نوبات الحراسة. وإن من جملة ما يقوم به إخوانكم في هذا اليوم وما يأتي من الأيام مشروع لتوفير السلع التموينية بأقل من سعر الجملة حتى نخفف عن الفقراء والمحتاجين عبء هذه السلع. فإن شاء الله يعني قد أنشئ مشروع من الأمس، ستدور سيارة على الأحياء لتوزع إلى المحتاجين سلع رئيسية كالأرز وكالسكر وكالزيت على الناس بسعر أخفض من الجملة، تأخذ كل أسرة كيسا واحدا، كل أسرة محتاجة. إن الغني لا يحل له أن يأخذ منها، لأن هناك صدقات تعمل بها للسلع تباع به أرخص عن سعر الجملة، فينبغي أن يأخذها المحتاج تعاونا من المخلصين ومن الشباب الصالحين مع الناس المحتاجين أيا كانت بلدهم. كل محتاج ليأخذ من هذه السلعة تخفيفا في الأزمة. ومن كان مشاركا معنا في هذا الدعم فنشارك جزاه الله خيرا. نحن نريد أن نقدم لله سبحانه وتعالى ما يمكننا وما يعني نستطيع فعله للناس، ويحاول الشباب المخلص أن يتعاون في تنسيق وتنظيم توابير أمام الأفران والمحتجات وغيره، حتى لا يكون هناك حالة من الفوضى، إن هذه الحالة فرضت علينا، فلابد أن نحملها على كاهلنا وعلى أكتافنا حتى تمر الأزمة بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار، اللهم ول علينا خيرنا، اللهم ول علينا خيرنا، اللهم ول علينا خيرنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، يا عزيز يا قدير، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا أبنانا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أعراضنا، آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا فتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم أبدل هذه الأمة عمر رشد وعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.